الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هنالك معهد يدرس لغة أجنبية مع الحاسب، ويعطي على ذلك مبلغا من المال مع التأمين لمدة سنة كاملة، مقابل أن أعمل في شركتهم، فما الحكم إذا سجلت معهم بنية أن أقضي لديهم 6 أشهر ثم أتركهم بعد ذلك، على اعتبار أنهم لم يوقعوا معي عقد عمل؟ وأيضا ما الحكم لو وضعوا من شروط عقدهم الشرط الجزائي، مثلا جلسنا 6 شهور والشرط الجزائي أن ترجع لهم ما أعطوك من مبالغ مالية ثمن الدراسة، فما الحكم في ذلك؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن المسلمين على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، والمتقرر عند العلماء وجوب الصدق والبيان في كل معاملة وعقد يبرمه المسلم مع غيره، سواء أكان هذا الغير من المسلمين إخوانه المسلمين أو من الكفرة. فمن طبيعة المسلم أن يكون واضحا صادقا بينا المقاصد، فلا ينبغي أن يضمر في قلبه شيئا من المخادعة أو الغش أو التلبيس والتدليس أو المخادعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. ويقول صلى الله عليه وسلم في شأن المتعاقدين: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وهذا وإن كان واردا في البيع بخصوصه، إلا أن العبرة بعموم العلة لا بخصوص سببها. فالصدق والبيان من طبيعة المسلم، فلا يجوز لك أيها السائل الكريم أن تدخل في هذا المعهد وأن تجلس على طاولة الدراسة فيه، وأن تأخذ منهم ما يعطونك ما يمكنونك فيه من المخصصات من الراتب المكافأة الشهرية أو التأمين الطبي، وأنت تضمر في نفسك أنك سوف تغدر وتخون بهم وسوف تنقطع عن الدراسة في قبل انتهائها، فهذا من الأمر الذي لا يجوز لك. وبناء على ذلك فلا أرى أنه يجوز لك أن تدخل في هذه الدراسة التي تضمر فيها هذا الإضمار الذي لا يحبه الله عز وجل. فإن وقعت معهم العقد أو لم توقع، فالمؤمن في تعامله مع إخوانه المسلمين إنما يراقب الله عز وجل، فلا يرى الله عز وجل من نيتك إلا كل خير. فإما أن تدخل معهم من ابتداء الأمر بالصدق والبيان والوضوح والعزيمة على إتمام مشوارك معهم، وإلا فتراجع من أول الأمر، فإن هذا أسلم لك والسلامة لا يعدلها شيء. فإن كنت عازما على المواصلة فتوكل على الله عز وجل، وإن عرض لك ما يقطعك عن الدراسة جبرا وضرورة وقهرا من غير اختيار منك ولا تخطيط ولا تدبير مسبق، فلا حرج عليك في هذا الانقطاع. أما أن تضمر من الآن أنك سوف تستمتع بمخصصاتهم التي يخولونها لك من مكافأة شهرية تنزل عليك ومن تأمين طبي تتعالج به، ثم بعد ذلك تضمر في نيتك أنك سوف تقطعهم في منتصف الطريق، فأنا أرى أن هذا لا ينبغي أن يقوم في قلب المؤمن الذي يراقب الله ويخشاه ويتقه. فإن كنت عازما على الانقطاع فتراجع من الآن حتى لا تنسب وأنت مسلم إلى خيانة أو غدر. فالمسلمون لا بد أن يتحلوا بالأخلاق التي دلهم عليها الإسلام من الصدق والوضوح والظهور والبيان وإرادة الخير وعدم إغمار الشر، والله أعلم.